القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أحسن تعريف للتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالتي ها بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة ها، وجادلهم بالتي هي أحسن. التي هي أحسن، أحسن ما يعرف به هذا أو يوصف به هذا الطريق هو قوله بأقرب طريق موصل إلى المقصود محصل المطلوب. نعم. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، أحدهما دعوة يعني إلى أي شيء، دعوة إلى فعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، يعني دعوة إلى الامتثال من وجهين، انتبه لهذين الوجهين. نعم. أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، لأن المأمورات والمنهيات المصدرة بهذا الخطاب إما أن تكون من لوازم الإيمان، وإما أن تكون من شروطه، وإما أن تكون من مكملاته. فلوازمه هي واجباته، وشروطه هي الأمور التي لا يوجد الإيمان إلا بوجودها، ومكملاته هي ما يوجد الإيمان ولكنه يكون ناقصا بنقص هذه الصفات المأمور بإيجادها أو المطلوب التخلص منها. نعم. فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. طيب، نرجع إلى الوجه. الوجه الأول ملخصه الإغراء والحث، تصدير الخطاب بالنداء لوصف الإيمان إنما هو لحث الموجه إليهم الخطاب إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه. فإذا سمعت الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، كان ذلك حاثا عليك إذا كنت ممن يحرص على الاتصاف بهذه الصفة، ومرغبا لك ومغريا لك أن تكون ممن اتصف بهذا الوصف. فهذا الوجه هو الوجه الأول، وهو الإغراء والحث. أيضا يتضمن هذا وجها آخر، يعني هذا الوجه الذي ذكره المؤلف يعود إلى الإغراء أولا، ثانيا إلى أن تصدير الخطاب بوصف الإيمان دليل على أن مضمون الخطاب من شروط الإيمان أو من واجباته أو مكملاته، يعني أن المذكور من لوازم الإيمان. فإذا حرص الإنسان على تكميل صفات الإيمان فليأتي بهذا الوصف. الوجه الثالث الذي يندرج في كلام المؤلف هو أن ترك هذه الصفات المأمور بها أو فعل هذه الصفات المنهي عنها دليل على نقص إيمانه. وهذه الأوجه كثيرا ما كان يكررها شيخنا رحمه الله في تفسيره عند كلامه على الآيات، وهي كلها مندرجة في الوجه الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. ما فائدة تصدير الخطاب بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا؟ ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الإغراء والحث على فعل ما أمروا به أو ترك ما نهوا عنه. هنا انتصف الشريف. الفائدة الثانية أن المذكور من أمر أو نهي من لوازم الإيمان وواجباته. الثالث أن مخالفة الأمر الذي صدر بوصف الإيمان أو ارتكاب النهي الذي صدر بوصف الإيمان يدل على أي شيء؟ على نقص الإيمان. هذه فوائد النداء، هذه وفوائد توجيه الخطاب وتصديره بوصف الإيمان. نعم. والوجه الثاني أما قول المؤلف رحمه الله هذا أحدها، أي هذا أحد الأدلة الدالة على أن الأعمال مندرجة في مسمى الإيمان، وأنه لا يصح الإيمان ولا يكمل ولا يقر إلا بالأعمال. وهذه مسألة مشهورة معروفة تواتر فيها النقل عن الصحابة رضي الله عنهم وعن أئمة التابعين وعن جمهور السلف أن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل. ولذلك من علام السنة المشهورة في العقائد كله أن الإيمان قول وعمل، مقصود في العقائد كلها يعني في عقائد أهل السنة كلها أن الإيمان قول وعمل، وأن الأعمال مندرجة تحت مسمى الإيمان فلا يمكن فصلها ولا يمكن إخراجها. نعم. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، ويعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أياما من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه هذا الأول، هذا الوجه يعود إلى المنة والإغراء، يعود إلى المنة والإغراء. فكما بدأكم الله عز وجل بهذه المنة وأن جعلكم من المؤمنين فاحرصوا على تكميل صفات أهله بفعل ما أمركم به وبترك ما نهاكم عنه. نعم. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة. والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه. وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقوبات. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه وتقرب منه. وركن العبادة الأعظم المحبة والتعظيم، والمحبة إنما يحب من كان متصفا بالصفات الحسنى بالصفات العليا ومتسمم بالأسماء الحسنى جل وعلا، فهو موصوف بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال الجميلة. ولذلك كانت عبادته لا تقوم إلا بمحبته، ولا تقوم المحبة إلا بتمام المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى. ولذلك يدعو الله عز وجل عباده المؤمنين بذكر أسمائه وصفاته. فإذا تبين للعبد عظمة الرب وما يتصف به من صفات الكمال كان ذلك حاملا له على عبادته وحسن طاعته جل وعلا. وأما إذا كان العبد غافلا عن الأسماء الحسنى والصفات العليا له سبحانه وتعالى فإنه يغفل عن عبادات كثيرة، وتصبح العبادات جافة لا أثر لها في قلبه ولا ثمرة لها في سلوكه وخلقه. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يعتني بأسماء الله عز وجل وصفاته، وإذا علمنا هذا فلا نستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليس الإحصاء هو الإحصاء اللفظي بأن يعدها الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، هذا كل أحد يحسنه، إنما الإحصاء هو إحصاء لفظها ومعناها وإحصاؤها في العمل بأن يتعبد الله عز وجل بها. نعم، عبادة الرحمن تقوم على أمرين: محبة الله عز وجل غاية المحبة وغاية التعظيم، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في بيان العبادة في نونيته، وعبادة الرحمن غاية حبه يعني منتهى حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي قطبان للعبادة لا تقوم العبادة إلا بهما. نعم، وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى تفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة، وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله: ولتكونن من الخاسرين فتكونا من الظالمين ولا تكن من الغافلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات. ولا شك أن المؤمن إذا سمع الأمر والنهي وتعقيب ذلك بنهي الله عز وجل أو تعقيب ذلك ببيان أن من خالف الأمر أو ارتكب النهي يكون من الموصوفين بهذه الصفات، أن ذلك يدعوه إلى فعل ما أمر وترك ما نهي عنه، لأن الخسار مبغوض عند كل أحد والظلم كذلك وكذلك الغفلة. فهذا سبيل من السبل التي سلكها القرآن لتقرير الخطاب بأحكام الله عز وجل وحمل الناس على فعلها. نعم، والذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه كفاية، وإن كان رحمه الله لا يحرص على ذكر الأمثلة لأنه لو أراد ذكر الأمثلة لطال المقام، لكنه اكتفى بإشارات يستطيع الإنسان أن يهتدي إليها من خلال مطالعته وقراءته في كلام الله عز وجل. نعم، قاعدة 10: